قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام. ها؟ فيها نسختان صحيح، ألا أهلكهم بسنة بعام، هذه واحدة. وثانيا وألا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون قيد. هذه الإجابة قيدت حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكان إجابة الرسول إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم. وهذا هو الحكمة من تقديم الجملة الأولى، وهي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فصارت إجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية مقيدة. هذه من نعمة الله عز وجل أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعام أبدا، كل من يدين بدين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يهلك الآخرون. أما الجملة الثانية فيقول إنه لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم إلا إذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا وقع كما أجاب الله عز وجل. فالأمة الإسلامية هنا كانت أمة واحدة عونا على الحق ضد عونا في الحق ضد الباطل، كانوا أمة مهيبة ما أحد يجرؤ على أن يتسلط عليه. ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا سلط عليهم عدو من أنفسهم من سوى أنفسهم،